بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 85 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في حديث أبي قتادة وما يتعلق به من مسائل تحت باب جامع. مسألة: ما حكم تحية المسجد أوقات الكراهة؟ أولا وقبل الجواب، كمراجعة لما تقدم معنا في باب المواقيت، كثير من المسائل التي تتعلق بأوقات الصلاة وأوقات النهي عن الصلاة، فكم هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي عن التنفل؟ يصلح أن تكون 3 إجمالا، ثم على التفصيل تكون 5 إجمالا: بعد الفجر ووقت الزوال وبعد العصر، ثم بالتفصيل عند أن تشرق الشمس وعند الغروب. هذا إذا أردنا التفصيل. الوقت الأول بعد الفجر، الوقت الثاني عند طلوع الشمس، عند أن تطلع الشمس مباشرة، هذا وقت نهي، لأن الكفار يسجدون حينئذ. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري برقم 586، هو موجود حديث أبي سعيد من هذه الطبعة، نعم حديث رقم 58 دار كنوز الإسلام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الشاهد منه النهي عن الصلاة بعد الفجر، أي التطوع. الوقت الثاني عند أن تطلع الشمس مباشرة، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني، نعم. الوقت الثالث وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. ودليل هذا حديث عمرو بن عبسة في مسلم. والوقت الرابع بعد العصر، لحديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر، وكذلك تضمن حديث أبي هريرة وقت الغروب، قال: حتى تغرب الشمس. والحديث في الصحيحين أيضا. وفي الباب أحاديث كثيرة، فإذا هذه 5 أوقات على سبيل التفصيل، 5 أوقات على سبيل التفصيل، وعلى سبيل الإجمال 3. من يعيدها؟ عبد الرزاق. على سبيل التفصيل بعد الفجر ووقت شروق الشمس، نعم، وقت الزوال وبعد العصر وقت الغروب، وعلى سبيل الإجمال بعد الفجر وقت الزوال وبعد العصر. فما حكم التنفل في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ هذه هي مسألتنا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يكره صلاة تحية المسجد أوقات الكراهة مطلقا، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة أوقات الكراهة. قالوا: هذه أدلة عامة ولا مخصص لها ولا استثناء يستثني تحية المسجد من غيرها. قالوا: لأن العلة باقية، علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات باقية، سواء أراد ذوات الأسباب أو أراد التنفل مطلقا. فالعلة وقت شروق الشمس مباشرة، يسجد الكفار للشمس، عبدت الشمس، وكذلك وقت الغروب، فإذا دخل في هذين الوقتين وصلى فإنه قد تشبه بهم، وقد جاء في الحديث ما يدل على أن النهي إنما لهذه العلة حتى لا يكون متشبها بهم. قالوا وذوات الأسباب وتحية، نعم، من تحية المسجد وغيرها تدخل في هذا النهي، ولا فرق بين النفل المطلق ولا ما كان من ذوات الأسباب، هكذا يقول الجمهور. فعلى قولهم إذا دخلت المسجد أوقات النهي عن الصلاة في هذه الخمسة الأوقات التي ذكرت بالتفصيل أو الثلاثة التي هي على وجه الإجمال، فأنت بين خيارين، إما أن تجلس على رأي الجمهور، وإما أن تبقى واقفا حتى يؤذن إن كان وقت الزوال أو إن كان وقت الغروب تنتظر حتى الأذان، أو إن كان وقت طلوع الشمس مباشرة تنتظر حتى ترتفع قيد رمح، أو إن كان بعد الفجر مباشرة تجلس. هكذا يرى الجمهور. القول الثاني أنه لا كراهة من صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة، وقال بهذا القول الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. ومن باب الفائدة، هذه تعد أيضا من المسائل المشتهرة في كتب الفقه، وأيضا من المسائل الشائكة، حتى أن بعض العلماء لما يناقش أدلة الفريقين، أدلة الجمهور وأدلة الظاهرية، توقف بعض العلماء، توقف كالإمام الشوكاني توقف في هذه المسألة. وأما شيخ الإسلام فله كلام كثير، وقد توسع في طرق مثل هذه المسألة وبسط الأدلة. ما هو السبب؟ نعم، حصل عمومان، أحاديث دخول المسجد وصلاة تحية المسجد عامة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث عام. الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة أيضا هي أحاديث عامة، فلا مخصص لهذا ولا مخصص لهذا، ومن هنا وقع النزاع والخلاف بين أهل العلم. وهي فعلا لو بحثت هذه المسألة لوجدت أنها شائكة فعلا. فالظاهرية أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا كراهة من صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات لأنها من ذوات الأسباب، وإنما النهي عن التنفل المطلق في هذه الأوقات، واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها الأمر بتحية المسجد. قالوا ولا تفصيل ولا تخصيص، وإنما هي مطلقة، فمتى دخل المسجد صلى ركعتين، لحديث جابر وحديث أبي قتادة. فكما سمعت أدلة الجميع قوية. الجمهور اختلفوا، بعضهم يرى أن النهي هنا للتحريم، وبعضهم يرى أنه لكراهة التنزيه، لم يتفقوا، مع أنهم متفقون أن تحية المسجد ما بها مستحبة. وأما على رأي الظاهرية فهم يقولون لا كراهة من صلاة تحية المسجد في أي وقت دخل. ما هو السبب؟ لأنهم يرون وجوب تحية المسجد، يرون وجوب تحية المسجد. ثم أيضا الظاهرية لهم أدلة غير هذا الدليل. قالوا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أوقات الكراهة، من ذلك أحاديث كثيرة رويت عن عائشة وغيرها أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. ذهب جماعة من العلماء أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة قد تقدمت. وبعضهم قال بل هذا عام، والصحيح أنها من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من جملة أدلة الظاهرية. أيضا من جملة أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتته سنة الظهر، فمتى صلاها؟ بعد العصر، وهو وقت كراهة. قالوا فهذه من ذوات الأسباب، ولهذا صلاها عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. هذه من جملة أدلتهم. وبعضهم ممن ناقش مثل هذه المسألة قال أحاديث النهي عن الصلاة أوقات الكراهة منسوخة، منسوخة بالأحاديث التي فيها جواز الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الكراهة، وكذلك حديث أبي قتادة وحديث جابر التي فيها الإطلاق والعموم. إذا دخل أحدكم المسجد، والراجح في هذه المسألة الذي يظهر أن الراجح هو القول الثاني، قول الظاهرية، وهو الذي رجحه عدد من الحفاظ ولهم كلام طويل في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 502: وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وركعتي الطواف، نعم وهذا أيضا من أدلة الظاهرية، قالوا ركعتي الطواف تصلى في أي وقت طاف من ليل أو نهار، ولم يأتي ما يدل على أنه لا يصلي، بل يستحب بعد أن يطوف بالبيت يصلي ركعتين، هذا من جملة أدلتهم، وقد يصادف ذلك أوقات الكراهة. قال وركعتي الطواف وإعادة الصلاة مع إمام الحي، نعم ومن أدلتهم وهذا ذكرته الآن، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاة الفجر ودخل رجل المسجد لم يصلي الفريضة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه، قام رجل وصلى معه، وهذا الرجل قد صلى الفريضة مع رسول الله، فهو قام وصلى معه صدقة، يعني تطوع. فلو كان النهي للتحريم والكراهة مطلقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يتطوع، مع أنه بعد الفجر، فهو صلى معه ركعتين تطوعا في أوقات الكراهة، هذا من أدلة الظاهرية وهو القول الصحيح، هذا مما يرجح القول الثاني. قال وإعادة الصلاة مع إمام الحي ونحو ذلك، فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء، هكذا يقول شيخ الإسلام. وفعلا أنا لخصت لكم هذه المسألة وقد ذكرتها في الكتاب الذي سيخرج إن شاء الله، جمعت أحاديث ومسائل تحية المسجد، أحكام تحية المسجد عموما، وانتهيت بفضل الله منه، وهو الآن تحت التنسيق وإن شاء الله تحت المراجعة، ثم سيطبع ويوزع لكم بإذن الله، وقد أكثرت من النقولات فيه، وأسميت الكتاب دلالة المتعبد إلى أحكام تحية المسجد، وقد تجمعت مسائل كثيرة، بعضها أو أكثرها ذكرناها في الدرس، ولكن في الكتاب إنما هو كثرة نقولات وتوسع في التخريج للأحاديث وذكر الكثير من الفوائد، استفدت أثناء المراجعة لهذه المسائل والتحقيق فيها. قال فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر جواز ذلك واستحبابه، فإنه خير لا شر فيه، يعني خير لا شر فيه، ومن جملة النوافل، وهو أيضا من فعل ذلك أتى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالذي نهى عن الصلاة أوقات الكراهة هو الذي أمر بصلاة الركعتين إذا دخل المسجد وأراد الجلوس دون تفصيل. قال فإنه خير لا شر فيه، وهو يفوت إذا ترك، وإنما نهي عن قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت، فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت، يعني إن لم يكن هناك سبب تصلي في ذلك الوقت وتتنفل مطلقا هنا يكون التشبه، وإن لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال. تلخيص جيد، وله كلام بأوسع من هذا، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار، قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار المجلد الثالث صفحة 84 والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، يعني عموما اجتمع عموما، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم، يعني لا يستقيم. الإمام الشوكاني كان يكره التقليد وكان شديدا وكان صداعا بالحق ولا تهيب عنده. من أراد أن ينظر وصف الشوكاني ينظر إلى شيخنا يحيى في التجرد وفي التحقيق للمسائل وفي عدم التقليد والصدع بالحق، كذا كان الإمام الشوكاني. وهكذا قد غلبت هذه الخصال، صارت الغالب على أهل السنة الذين في اليمن ومن طلب العلم عندهم من أهل السنة، فتجد أن أهل اليمن يبغضون التقليد من أهل السنة، دعاة وطلاب علم ومشايخ وعلماء يبغضون التقليد، لأن الإمام الوادعي رباهم على هذا الأمر، نبذ التقليد والتجرد للدليل والبحث والتحقيق، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن بخلاف الحزبيين وأهل البدع والأهواء يأخذون متن من المتون ومذهب من المذاهب ثم يدرسون الناس من كلام أصحاب المذاهب دون ربطهم بالدليل، ولهذا يتعصب لكلام ذلك الشيخ أو العالم أو صاحب المذهب، بخلاف من يدرس الأدلة ويناقش الأقوال، لا ينظر إلى مسألة مذهب كذا أو مذهب كذا، ينظر إلى الدليل ولا ينظر إلى الكثرة ولا ينظر إلى ما يذكره المخالف من أقوال بلا حجة ولا برهان. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السنة لمثل هذا الأمر. فالحزبيون يدرس متن أبي شجاع ومتن كذا وكذا، متون وهي عبارة عن مدخل فيه كلام، يعني كلام وأقوال بعدها يستدل بالدليل، وإن خالفه صاحب المذهب الآخر وعنده دليل أقوى منه لا يبالون به. فانظر الإمام الشوكاني متجرد، قال وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة، مع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه، وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر تختص به. يعني هذا يرد على الظاهرية الذين قالوا أن النبي قد صلى وقت النهي بعد العصر، لما ثبت عند أحمد وغيره مما قدمنا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، لو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب. يعني كلامه طويل في هذه المسألة، فالراجح هو القول الثاني. ومما يؤيد أيضا القول الثاني، نعم، ما جاء عن يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الدخول للمسجد فرأى رجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهذه الصلاة كانت صلاة ماذا؟ صلاة الصبح، كانت صلاة الصبح. والشاهد من الحديث ما هو؟ أن النبي أمرهما بأن يدخلا ويصليا مع المسلمين جماعة مع أنهما قد صليا الفريضة، قال واجعلاها ماذا؟ نافلة. وهذا الوقت وقت ماذا؟ وقت كراهة، فلو كان غير جائز لما أمرهما بالصلاة، وهذا وقت قد صلوا فيه وهم سيشرعون في صلاة نافلة في وقت كراهة. هذا مما يدل على أنها من ذوات الأسباب. وقال الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه في شرحه على صحيح مسلم المجلد الخامس صفحة 226 النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوعة. لماذا؟ وقت زوال، يعني وقت زوال الخطيب صعد المنبر، هذا وقت كراهة، ولهذا منهي عن الصلاة إذا صعد الإمام. لا يجوز أن يقوم الشخص ويتنفل ويتطوع ويصلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الداخل أن يقوم ويصلي ركعتين. لا، هناك من العلماء من يرى أن الخطيب يصعد وقت الزوال، يصعد وقت الزوال، وبعضهم يرى أنه يصعد المنبر وقت دخول صلاة الظهر، وهذا هو القول الصحيح. هذه مسألة أيضا مختلف فيها. قال: فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. انتهى. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو أيضا ترجيح ابن القيم إضافة إلى ترجيح شيخ الإسلام، وكذلك ترجيح الحافظ ابن حجر والنووي وابن قدامة والصنعاني، وهو ظاهر ترجيح الإمام الشوكاني، مع أن كلامه يشعر بالتوقف في المسألة، إلا أنه في نهاية بحثه لهذه المسألة ذكر حديث يزيد بن الأسود: ما منعكما أن تصليا، مما يشعر أنه رجع إلى هذا القول. كذلك هو ترجيح عامة العلماء المعاصرين: الإمام الألباني وابن باز والوادعي وابن عثيمين وشيخنا يحيى، وكذلك ترجيح شيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد، أن الداخل للمسجد وقت الكراهة له أن يصلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب. ولو أراد الخروج من الخلاف ووسعه الانتظار حتى يأتي المؤذن فيؤذن كان أفضل خروجا من الخلاف، يعني إذا جاء وقت الزوال ما هي إلا 10 دقائق أو أقل أو أكثر وسيؤذن ينتظر، كذلك وقت شروق الشمس مباشرة ينتظر، كذلك وقت الغروب ينتظر، وإن كان قد فاتته ركعتا الفجر فالأفضل أن يقضيها وقت الضحى، لا يقضيها وقت بعد الفجر مباشرة، هذا الأفضل خروجا من الخلاف. وكذلك ينهى عن التنفل مطلقا أيضا من هذا الباب، إذا أراد صلاة الاستخارة يجعلها إلى وقت فيه سعة الأفضل. مسألة: هل على من حضر مصلى العيد ركعتين تحية المسجد؟ وتأمل إلى قولنا مصلى العيد ولم نقل المسجد، لأن صلاة العيد قد تصلى في المسجد، والسنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العيد في المصلى، لكن قد يصادف أوقات أمطار أو ما إلى ذلك من الأعذار، فهو إن أقيمت صلاة العيد في المسجد فيصلي، وليس النقاش حول المسألة من هذه الحيثية. فالراجح أنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب إن كان في المسجد، وأما إن كان في مصلى العيد، نعم أول ما يدخل المصلى يأتي بتحية المسجد، هذه أيضا من المسائل المختلف فيها. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد فلا تصلى فيه تحية المسجد، وقال بهذا القول عامة العلماء. وما هي أدلتهم؟ استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله المسجد أخرج ما عداه، فمصلى العيد لا يقال له مسجد. القول الثاني أنه يصلي في مصلى العيد تحية المسجد، وقال بهذا القول بعض التابعين. وما هي أدلتهم؟ قالوا مصلى العيد هو مكان للصلاة، فيطلق عليه مسجد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا فهذا مسمى من مسميات من أراد السجود والصلاة، أنه يقال لذلك الموضع مصلى، نعم مسجد. لكن يرد عليهم بأن قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا المسجد العام بالمفهوم العام المفهوم اللغوي، لكن بالمفهوم الشرعي قد جاء بيان إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل، فالمراد بالمسجد المسجد الخاص. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، وكذلك مروي عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة ابن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى، وقال به جماعة من التابعين ذكرهم ابن قدامة في المغني، انظر المجلد الثالث صفحة 280، ذكر آثارا في هذا الباب ابن قدامة أن الصحابة كانوا لا يصلون في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها. جاء عن الزهري أنه قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، أي قبل العيد في مصلى العيد يعني صلاة العيد. وقال: ما صلى قبل العيد بدري، بدري يعني من الصحابة. ونهى أبو سعيد أبو مسعود البدري، وروي أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام طويل في هذه المسألة، بما حاصله أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، وإن قال بأنه يصلي تحية المسجد من دخل بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين يرى أنه يأخذ حكم المسجد فيصلي ركعتين إذا دخل مصلى العيد، لكن عامة العلماء على خلاف هذا القول، وقد اجتهد الشيخ ابن عثيمين، فهو استدل بمطلق وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن الصحيح أن المسجد الذي يأخذ الأحكام الكثيرة المعلومة من أحكام المساجد هو ما أعد لصلاة الجماعة على الدوام، وما أعد للجمعة هذا هو الذي تشمله أحكام تحية المسجد. مصلى العيد هذا لا تقام فيه إلا من السنة إلى السنة، وقد يكون بعيدا عن المسجد في أرض بعيدة من المسجد، فلو قيل بأن حكمه حكم المسجد لا كان الأمر نهي عن كثير من الأمور، يعني مثلا عن البيع والشراء لا يجوز في هذا المصلى وأمور كثيرة، يعني ويلزمه إن دخل المصلى يأتي بدعاء دخول المسجد، وإذا أراد الخروج يأتي بدعاء الخروج من المسجد. هذا القول فيه تكلف، والقول الصحيح هو أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، فإذا دخل الداخل ممن أراد صلاة العيد يجلس مباشرة ويذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز وترجيح الإمام الوادعي والإمام الألباني وترجيح شيخنا يحيى، وكذلك هو قول علماء اللجنة الدائمة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.